صلى الله عليكم سماحة الوالد، هذا سؤال من فرنسا، يقول صاحبه: تريد دولة فرنسا أن تصدر قانونا تمنع لبس النقاب، فإذا تحقق ذلك فما هو الواجب على المستضعفات التي لا يستطيعن الهجرة؟ هذا من آفات الإقامة في بلاد الكفر، أنهم يفرضون عليك أنظمتهم وكفرهم ونظامهم، وهذا مما يوجب الهجرة إذا استطاع الإنسان يهاجر. وعليها أن تتقي الله وأن تلزم الحجاب والنقاب ولا تخضع لأحكام الكفار مهما أمكن هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الأجر المترتب على فعل السنن الرواتب؟ ولا تخرج أيضا للأسواق والتجمعات، تبعد عن هذه الأمور التي تفرض عليها خلع الحجاب، تبتعد عنها ما استطاعت. نعم.